إذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان وأنعمت عليه بما قلنا، تقول له أمسك عليك زوجك. أنت قلت الكلمة دي ليه؟ أنت خايف من الناس اللي يقولوا تتزوج المرأة متبناة؟ طب ما احنا عايزين نلغي الحكاية دي، احنا عايزين نلغيها ولا تلغيش إلا على إيدك أنت. أمسك عليك زوجك وتقول له واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. من أنني قايل لك أنت اللي هتتجوز ده، أنا قايل لك أنت اللي هتتجوز وتلغي التبني، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس أن يقولوا كذا وكذا في أمر نريد أن ننهيه، ده أمر عايزين ننهيه، تبقى تخاف الناس ليه تخاف؟ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ولذلك هناك الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هنا بيقول لك ده النبي ربنا قال له وتخشى الناس، ومع أنه قال في الآية الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله، وأثبت الله أن محمدا خشي الناس. تقول له فيه خشية تخيف من الذي تخشى أنه يعمل فيك حاجة، وخشية استحياء منك عايز تنفض عن نفسك الشبهة. فلما قضى زيد منها وطرا، يعني لم يعد هناك مجال لحاجة زيد إليها لأن المراحل الثلاثة امتنهم، لا السكن ولا المودة ولا الرحمة، ما رحمتنيش ولا في إبلت فيه أنني عبد وإن كذا وإن كذا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. يبقى التزوج لمين؟ الله هو الذي زوج. إذن الجماعة اللي يجوا يقولوا اتجوز زينب وما اتجوزش زينب وعمل مش عمل. ما قالش ما اتجوزش، ده هو زوج زينب. فيه فرق بين تزوج زينب وزوج ايه؟ وزوج زينب، اهي زوجنا احنا اللي زوجنا. يبقى كان له يخالف عن امر الله؟ لا يخالفه عن امر الله. وكذلك قصته مع كل زوجاته. اقروا ان شئتم في سورة التحريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات. وايه يبقى هو اللي بيجوز وهو اللي. فالمسألة ما تجيبهاش بالنسبة لمحمد بقى، المسألة صعدوها بالنسبة لله، ازاي ربنا اللي عمل دي؟ طب هبوا ان محمدا فعلها، هنمشي جدلا. ما العيب فيها؟ التعدد كان موجود، لم ينشئ رسول الله تعددا. والتعدد كان موجود في الأنبياء والرسل وفيكوا عندكم. وإذا كنتوا بتقولوا منهم بقوا تسعة وهم بيمسكوني بقى، يقول لك خلى لأمته أربعة وهو تسعة، وبدليل أنه قال للي بيتزوج أكتر من أربعة أمسك أربعا وفارق سائرهن. يقولوا له ما عملتش كده في نفسك ليه؟ نقول لهم طب نتكلم فيه. الله حكم بأن زوجات الرسول أمهات للمؤمنين، وما دام أمهات للمؤمنين يبقى ما حدش هيقدر يتجوزهم. إنما اللي كان الراجل عنده سبعة وحيفرق ثلاثة ويخلي أربعة، الثلاثة يطلعوا يلاقوا حد يتجوزهم. إنما طب النبي هيمسك أربعة ويسيب خمسة، الخمسة يروحوا فين مع أنهن محرمات على أحد من أمته أن يتزوجها؟ يبقى ما لهم شيء. ثم شيء آخر، النبي أنتوا فاهمين أن ربنا بحبح له أو هو بحبح لنفسه؟ لا، رسول الله كما قلنا سابقا ضيق عليه. ليه؟ قال لك لأن الله أباح لواحد من أمته أربعة، إذا ماتم يجيب أربعة، إذا طلق يجيب يكمل، إذا طلقهم كلهم يجيب أربعة تانيين، يبقى تدور وياه إلى عدد لا نهاية له ولا لا. ولكن هؤلاء قال الله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. يبقى من الذي ضيق عليه، محمد أم أمته؟ يا قوم تنبهوا إلى الفرق في الاستثناء، العدد والمعدود. فيه استثناء في العدد واستثناء في المعدود. هل استثنى الله نبيه من أربع إلى تسع في العدد ولا المعدود ده بذاته؟ يبقى استثناه في المعدود لا في العدد.